أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى ذكر الأمور التي يكون الفعل معها قاصرا، يعني لازما. قال: الأمور التي يكون التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرا، وهي 20. يعني متى نحكم على الفعل بأنه فعل لازم لا ينصب مفعولا؟ قال: إذا رأيته في 20 صورة. أحدها كونه على وزن فعل بالضم. كل فعل على وزن فعل هو لازم، ككلمة ظرف شرف وهكذا. لماذا؟ قال: لأن هذا الوزن وضع للأفعال الغريزية، للأفعال السجاية والطبيعة، وهذه الأفعال عادة لا تتعدى. قال: لأنه وقف على أفعال السجاية وما أشبهها مما يقوم بفاعله، يعني مما يكون لفاعله ولا يتجاوزه، ولهذا يتحول الفعل المتعدي إلى فعل لازم إذا حولته إلى وزن فعل. إذا حول وزنه إلى فعل لغرض المبالغة والتعجب مثلا، مثل قولك مثلا: ضرب الرجل، يعني ما أكثر ضربه، وفهم بمعنى ما أضربه وما أفهمه. جيد. وسمع: رحبتكم الدار، وهذا فعل لازم على وزن فعل، فلا يجوز أن نقول رحبتكم الدار، ولكن سمعنا من العرب، قالوا هذا تجاوز توسع في هذا الفعل. سمع: رحبتكم الطاعة. طيب. وسمع أن بشرا طلع اليمن هكذا، ولا ثالث لهذين الفعلين، يعني سمع رحب وطلع متعديا، هو لازم ولكن سمعت تعديته مباشرة. ووجههما أنهما ضمن معنى وسعة، يعني رحبتكم الدار كأننا كنا وسعت بكم الدار، فهمنا؟ وطلع اليمن يعني بلغ اليمن، كأنه ضمن هذا المعنى، فلما ضمن هذا المعنى أخذ حكمه فحول إلى متعدي. الثاني والثالث كونه على وزن فعل أو فعل، فعل بالفتح أو فعل بالكسر، إذا كان الوصف منهما على فعيل، الوصف يعني اسم الفاعل، مثل ذل فهو ذليل فهذا لازم، وقوي فهو قوي على وزن فعيل فهو لازم. إذن من الأفعال اللازمة الفعل الذي على وزن فعل، الفعل الذي على وزن فعل مطلقا. طيب، وفعل وفعل، فعل غالبه متعدي، وفعل يستوي فيه الأمر تقريبا، فيقول: إذا وجدت الفعل على وزن فعل أو على وزن فعل وكان اسم الفاعل منه على وزن فعيل، كذل فهو ذليل، وقوي فهو قوي، مثل هذا هو فعل لازم. الرابع: إذا كان الفعل على وزن أفعل بمعنى صار ذا كذا، لأن أفعل لها معاني مختلفة، إذا كان أفعل بمعنى صار ذا كذا يعني أصبح عنده هذا، فيقولون مثلا: أغد البعير، أي صار ذا غدة، والغدة مرض يصيب الجمل ويسبب له الموت. وأحصد الزرع، يعني صار ذا حصاد، ولكن أحصد هذا فيه معنى الاستحقاق، فهمنا؟ أي صار ذوي غدة وحصاد، يعني في قولهم أحصد يقولون هو بمعنى الاستحقاق. جيد. وأغد البعير كما قلنا يعني صار ذا غدة. نقول: أورق الشجر، أورق الشجر يعني صار له ورق، وأثمر البستان صار له ثمر، وهكذا. فإذا تحول الفعل إلى هذا المعنى، إذا كان أفعل بمعنى صار صاحب كذا، فإنه إذا كان هذا معناه، لاحظ، صار ذا غدة، يعني هو من أخوات كان، يشبه المتعدي، ولا أتكلم عنه، أنا أقول إذا كان وزن أفعل يشير إلى هذا المعنى. الخامس: إذا وجدت فعلا على وزن فعلل، مثل طمأن وقشعر واشمأز ومثل هذا، هذه أفعال لازمة. السادس كونه على وزن فعوعل، افعوعل مثل عشوشب، اغدودنا، احلولا، احدودب. طيب، وقال هنا عفوا، قال هنا سيأتينا فعوعل إن شاء الله، ولكن هنا قال افعوعل بالتجديد. قال كك وهدد، كك وهد، جيد. اف وعل كك وهد الفرخ، اك وهد الفرخ إذا ارتعش. سيأتينا إن شاء الله تعالى وزن فعوعل. طيب، السابع كونه على وزن فعنلل بأصالة اللامين، يعني هو رباعي مزيد بحرفين الألف والنون، جيد. كقعنسس الجمل، وزن الفعل قعنسس خاصة، هذا الفعل فيه كلام، لأن بعضهم يقول إنه ملحق بالرباعي، وبعضهم يعني هو ثلاثي ملحق بالرباعي، وبعضهم يجعله أصليا. قعنسس هذا المثال ملحق، ولكن لامه زائدة، يعني على القول بالإلحاق، لأن عندي وزن افعنلل سيأتي إن شاء الله تعالى رباعيا مزيدا بحرفين. افعنلل مثل حرنجم، أصله حرجم رباعي وزاد له حرفان. وسيأتينا فعنلل هذا الذي معنا الآن، أصله فعل وزيدت لام لأجل الإلحاق، ثم زيدت الألف والنون، مثل قعنسس أصله قعس، ثم زيدت لام للإلحاق قعسس، ثم زيدت الألف والنون فصار قعنسس. فهمنا؟ نعم. ثم قال اقعنسس الجمل إذا أبى أن ينقاد، يعني رفض أن يطيع. التاسع كونه على وزن فعلا كقوله محرم با الديك إذا انتفش، محرم با عندما يوقف ريشه. طيب، فهذا الفعل لازم كذلك. وشذ قول الشاعر على وزن فعلا قد جعل النعاس يغرى ديني، أطرده عني ويسرن ديني. إسرندا وغرندا بمعنى ثقلت عيناه من النوم أو لأجل النوم، جيد. والشاعر هنا يقول إن النعاس بدأ يثقل على عيني، بدأ يغلبني، جعل النعاس يغرن ديني، يعني يغلبني ويثقل على عيني. أطرده عني، يعني أحاول أن أستيقظ، ولكنه يسرن ديني، هو بنفس المعنى، يعني هو يغلبني. فجعل الفعل هنا على وزن فعلا إسرندا وإغرندا، جعله متعديا، وهذا شاذ حيث أضاف له الياء وهي مفعول، هذا شاذ ولا ثالث لهما. ثم قال يغرن ديني بالعين المعجمة، يعني يعلوني ويغلبني، وبمعناه يسرن ديني، هو نفس المعنى. العاشر كونه على وزن استفعل، وهو دال على التحول، يكون على وزن استفعل إذا كان دالا على التحول من حال إلى حال، كقولهم استحجر الطين، وقولهم إن البغاث بأرضنا يستنسر. إن البغاث، نعم، البغاث هو نوع من الطير ضعيف، يستنسر يعني يصبح قويا يتقوى، والمعنى إننا قوم ننصر من يأتي إلينا، من يأتي إلينا. طيب، فإن كان الذي يأتي إلينا ضعيفا فإنه يتقوى بنا على عدوه. قال هنا إذا كان وزن استفعل دالا على التحول كقولهم استحجر الطين، يعني صار الطين حجرا، تحول إلى الحجر، وقولهم إن البغاة بأرضنا يستنسل، يعني إن البغاة يصبح نسلا في بلادنا، معناه أنه يتقوى بنا كما قلنا. جيد. قال الحادي عشر: كونه على وزن فعل. إذا جئت بفعل وحولته إلى وزن فعل مطلقا فإن هذا الفعل يكون لازما حتى لو كان في الأصل متعديا. كسر في الأصل متعدي، إذا حولته إلى انفعل نقول ماذا؟ نقول انكسر. فهمنا؟ وانكسر يصبح لازما. تمام. كونه على وزن فعل نحو انطلق وانكسر. الثاني عشر: كونه مطاوعا لمتعد إلى واحد. الأفعال التي تدل على المطاوعة، الأفعال التي تدل على المطاوعة تفقد مفعولا، تفقد مفعولا. فإذا كان الفعل متعديا لواحد صار لازما، وإذا كان متعديا لاثنين صار متعديا لواحد، يفقد مفعولا لأجل المطاوعة. والمطاوعة هي قبول تأثير الغير، المطاوعة أن تفعل شيئا فيأتيك النتيجة. طيب، كسرت الزجاجة فانكسر. كسرت هذا فعل ماذا؟ فعل متعدي. فلما قلت انكسر هذا نتيجة، والنتيجة لازمة، هو متعدي لواحد، انكسر متعدي لواحد. فهمتني؟ وهكذا نقول علمت زيدا فتعلم، تعلم مطاوع لعلم، وهكذا. كسرته فتكسر، أزعجته فانزعج، وهكذا. فإن قلت قد مضى عد وزن فعل، أقول لك لا، وزن فعل هو لازم مطلقا، والمطاوعة لا تكون بوزن فعل وحده بل تكون به وبغيره، فهو داخل هنا أيضا. قلت نعم، لكن تلك علامة لفظية، يعني علامة الوزن لفظية، أقول إذا وجدت فعلا على وزن كذا فهو لازم، هذه علامة لفظية. أما الآن فأنا أذكر علامة معنوية. جيد. قال بعد ذلك: قلت نعم، لكن تلك علامة لفظية وهذه معنوية. وأيضا فالمطاوع لا يلزم وزنا فعل، المطاوع لا يكون فقط على وزن فعل، قد يكون على وزن أفعل. طيب، فطرته فأفطر، قد يكون على وزن تفعلل. كسرته فتكسر، قد يكون على وزن استفعل. تفهمني؟ فإذا لا يلزم في المطاوعة أن يكون على وزن فعل. قال: لا يلزم وزنا فعل، تقول ضاعفت الحسنات فتضاعفت، وعلمته فتعلم، وثلمته فتثلم. جيد. وأصله أن المطاوع، أصل هذه الفكرة أن الفعل اللازم إذا زيدت له الهمزة، همزة التعدية أو الشدة، فإنه يصبح متعديا. فإن كان لازما تعدى إلى مفعول، وإذا كان متعديا لمفعول تعدى إلى مفعولين، وإذا كان متعديا لاثنين تعدى إلى ثلاثة ولا يزيد. وعكسه المطاوعة، إذا كان الفعل متعديا لمفعولين وحولته إلى المطاوعة نقص مفعولا فصار متعديا لواحد، وإذا كان متعديا لواحد وحولته إلى المطاوعة فقد هذا المفعول فصار لازما، وهذا هو. ولهذا قال أصله أن المطاوعة ينقص الفعل المطاوع، ينقص عن الفعل المطاوع درجة. كألبسته الثوب، ألبست فعل وفاعل، هو مفعول به، الثوب مفعول به ثاني، فلبسه، لبسه هذه نتيجة، فهنا نقص مفعول، لبس فعل وهو فاعل والهاء مفعول به ولا يوجد مفعول ثاني، وهكذا. أقامته فقام. وزعم ابن بلي أن الفعل ومطاوعه، أن الفعل والمطاوع له قد يتفقان في التعدي الاثنين، نحو قولك مثلا استخبرته الخبر، يعني طلبت أن يخبرني فأخبرني الخبر، واستفهمته الحديث فأفهمني الحديث، واستعطيته درهما فأعطاني درهما. هذا متعدي الاثنين، وكذلك في التعدي لواحد تقول استفتيته فأفتاني واستنصحته فنصحني. يقول ابن هشام والصواب ما قدمته لك، أنه ينقص مفعول. فهمنا؟ وهو قول النحويين. وما ذكره ابن بغي هنا ليس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والإجابة. طيب طلبت منه كذا فأعطاني كذا، فهذا ليس مطاوعة. إنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير. يعني كسرت الزجاج فانكسر الزجاج، فالزجاج هنا فاعل. كسرت الزجاجة مفعول به، الزجاج مفعول به في الجملة الأولى. انكسر الزجاج، الزجاج فاعل. كأنه قبل التأثير الذي فعلته به. فهمتني؟ الثالث عشر أن يكون الفعل رباعيا مزيدا فيه. الفعل الرباعي إذا زادت عليه زيادة فهو لازم، وهو غالبا يدل على المطاوعة غالبا. نحو تدحرج، دحرجت الحجر فتدحرج، هو فيه معنى المطاوعة في الغالب. وحرنجم، حرجمت الإبل بمعنى جمعتها فحرنجمت، احرنجمت يعني اجتمعت. قشعرت زيدا فقشعر، طمأنته فاطمأن. فالفعل المزيد على الرباعي غالبا يدل على معنى المطاوعة، وقد لا يكون دالا عليها في بعض الأمثلة، ولكن غالبا يشير إلى معنى المطاوعة لفعله الرباعي. فهذا كذلك لازم. الرابع عشر أن يضمن الفعل معنى فعل قاصر، أن يكون الفعل متعديا ولكننا نستعمله في موضع ليس بمعناه بل بمعنى فعل آخر. فإذا استعملناه بمعنى فعل لازم فإنه سيصبح لازما مثل الفعل الذي جاء بمعناه. مثال ذلك قول الله تعالى ولا تعد عيناك عنهم. طيب لا تعد عيناك عنهم يعني لا تتجاوز، لا تتجاوز عيناك. فلما كان بهذا المعنى صار لازما. فهمنا؟ جيد. مثال ذلك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خالف يخالف، نقول خالف زيد عمرا، خالف زيد أمر الأمير، فهذا فعل متعدي. ولماذا قال يخالفون عن أمره؟ قال لأن خالف هنا بمعنى خرج، فيخالفون عن أمره يعني يخرجون عن أمره، والفعل خرج لازم. فلما كان هذا الفعل بمعنى خرج ألزم أو عومل معاملته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ثم قال وقوله أذاعوا به، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فالفعل أذاع أصلا متعدي، فهمنا؟ وأذاع أذاع الخبر يعني نشره، فهمنا؟ هو متعد ولكنه ضمن هنا بمعنى، ضمن هنا معنى تحدثوا به، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف تحدثوا. طيب و في هذا المعنى يكون ماذا؟ يكون لازما. لماذا؟ لأنه استعمل بمعنى تحدث، أو الفعل تحدث لازم، ولهذا جاء بعده به. ومثله قول الله تعالى، قول الله تعالى وأصلح لي في ذريتي. طيب الفعل أصلح هنا ماذا؟ متعدي، ولكن استعمل استعمالا لازما. قال العلماء هو بمعنى بارك لي، أصلح لي في ذريتي بمعنى بارك لي فيها، لأن لو كان أصلح بمعنى أصلح لم نستعمل ماذا؟ لم نستعمل لي، لقلنا أصلح ذريتي. ومثله قول الله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى جيد ويقذفون من كل جانب. طيب لا يسمعون ما معنى تسمع؟ تسمع بمعنى نعم طلب السمع أو أراد السمع. فهمنا؟ نعم. وهنا استعملها بمعنى لا يصغون، لأن أصغى إلى فلان بمعنى أنصت لكي يسمع. جيد. إلى الملأ الأعلى. وقولنا في الدعاء سمع الله لمن حمده، أصله سمع الله من حمده، سمع من حمده، ولكن سمع هنا ليس بمعنى سمع بل هي بمعنى استجاب، واستجاب لمن حمده. فهمنا؟ فهذا ضمن الفعل معنى الفعل اللازم فعومل معاملته. واضح جدا. نعم. طيب قد تحدثنا في الصرف هذا موجود في الصرف. نعم مر بنا. جيد. ومثله أيضا قول الشاعر يجرح في عراقي بها نصلي. طيب جرح يجرح يعني قطع في الأصل، في عراقي بها العرقوب هو القدم، نصلي يعني سلاحي. فالفعل جرح في الأصل جرح نصلي عراقيبها، فهو فعل متعدي ليس فعلا لازما، جرحت زيدا، ولكن جرح هنا بمعنى يفسد أو يعثو، من عثى يعثو من الإفساد، في عراقيبها نصلي، فلما كان بمعنى يفسد أو يعثو استعمل استعماله. جميل. فإنها هذه الأفعال ضمنت معنى ولا تنبو عيناك عنهم، فليحذر الذين يخالفون يعني يخرجون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني تحدثوا به، أصلح لي في ذريتي يعني بارك لي فيها، لا يستمعون إلى الملأ يعني لا يصغون، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله له. طيب يجرح في عراقيبها نصلي يعني يفسد فيها ويعثو. جيد. ثم قال ثم إن التي قال والستة الباقية أن يدل على سجية كلأمة، الفعل الذي يدل على الطبيعة ليس من باب فعلة، نحن قلنا وزن فعلة وضع ليدل على الطبيعة. طيب عليكم السلام. وكل ما يدل على السجية من غير هذا هو أيضا كل ما دل على سجية من غيره فهو لازم، كلأمة وجبن وشجع، أو دل على عرض يعني شيء يأتي ويزول، كفرح وبطر وأشر وحزن وكسل، أو دل على نظافة كطهر ووضؤ أو دنس كنجس ورجس وأجنب، أو على لون كحمر واخضر وأدم من الأدمة وأحمر وسواد بزيادة الألف للدلالة على زيادة اللون، أو دل على حلية كدعجة، دعجة العينان، عين دعجاء يعني واسعة، وكحل من الكحل، وشنب شنب الفم بمعنى كانت أسنانه مرتبة، كانت الأسنان جميلة ونحن نقول شنب للشارب وهو للأسنان حسنت أسنانه وسمن من زيادة الوزن وعكسه هزل معنى ضعف الوزن وهكذا. تنبيه قال في الفصيح لثعلب في باب المشدد فلان يتعهد ضيعته فلان يتعهد ضيعته قال ابن دولستوي لا يجوز عنده أن نقول يتعاهد يتعاهد بزيادة الألف لأنه هذا الفعل لا يكون عند أصحابه إلا من اثنين ولا يكون متعديا. طيب فلان يتعهد ضيعته الضيعة هي الحديقة المثمرة فقال قال ثعلب الصحيح أن نقول يتعهد يتعهد بمعنى يتابعها ينظر إليها يراقبها ينظر إلى ما يصلحها. قالوا وبعضهم يقول فلان يتعاهد قال ثعلب هذا لا يجوز. لماذا؟ قال لأن تعهد الفعل تعاهد بزيادة الألف فعل متعدل تعاهد فعل لازم جيد ولا يكون إلا من اثنين كمثل تخاصم وتناقش وتقاتل ولا يكون متعديا جيد. قال ابن هشام ولكن هذا القول مردود على ثعلب بقولهم تجاوزت أحراسا لها ومعشرة فتجاوز على هذا الوزن وليس من اثنين ليس من اثنين وفي نفس الوقت أيضا هو متعدل. وأجاز الخليل أن نقول يتعاهد. طيب أجاز ما رفضه ثعلب أجاز الخليل أن نقول يتعاهد وهو قليل. وسأل الحكم ابن قنبل أبا زيد عنها فمنعها يعني سأل شيخه أبا زيد عن تعاهد فمنعها وسأل يونس فأجازها. طيب أبو زيد ويونس والخليل كانوا في مستوى واحد. طيب فجمع بينهما يعني جمع الحكم ابن قنبل بينهما قال سألت يونس عن هذا فأجازها وسألت عنها أبا زيد فمنعها فجمع بينهما. وكان عنده ستة من فصحاء العرب جيد جمع بين من؟ بين يونس وبين أبا زيد. نحن كانوا في مستوى واحد الخليل ويونس وأبو زيد من شيوخ سيبويه. فقال وكان عنده ستة من فصحاء العرب فسئلوا عنها فامتنعوا من يتعاهد. فقال يونس كلهم قالوا لا يجوز يتعاهد. فقال يونس يا أبا زيد كم من علم استفدناه كنت أنت سببه. يعني كأن يونس تراجع يعني بعد أن أجاز يونس هذه المسألة وقال يجوز أن نقول يتعاهد. طيب وفي يوم من الأيام جمع بين أبي زيد ويونس وكان هناك مجموعة من العرب الفصحاء موجودين فسئلوا عن هذا الفعل هل يجوز أن نقول يتعاهد كذا نجعله متعديا. فقالوا لا يجوز قالوا هم من الفصحاء قالوا لا نقول هذا. فنظر أبو زيد إلى يونس ما رأيك أنت تقول إنه جائز. فقال يونس كم من علم استفدناه أنت سببه يعني كثير من العلم الذي كسبناه كنت سببا فيه. ونقل ابن عصفور عن ابن السيد أنه قال في قول أبي ذؤيب بين تعانقه الكمات وروغه يوما أتيح له جليء سلفع بين هذا بينما تعانقه التعانق هو وضع كل شخص عنقه على عنق الآخر هذا يسمى أو التعانق أخذ من هذا جيد. وهذا الفعل تعانق فعل لازم نقول تعانق زيد وعمر ولا نقول تعانق زيد عمرا تفهمني هو فعل لازم. قال هنا بين تعانقه الكمات ولوغه، فقال هنا تعانق هي مصدر وجاء بعدها بالمفعول به من جهة المعنى وهو مضاف إليه، والكمات فاعل، فجعل تعانقا هنا متعديا وهو لازم. بين تعانقه الكمات ولوغه، يعني هذا الفارس بينما هو في القتال الكمات يعني يقتربون منه حتى يعانقونه في أثناء القتال، ولكنه يروغ منهم يعني يهرب منهم. ولوغه يوما أتيح له جريء، أتيح له يعني وجد فرصة لشخص جريء يعني شجاع. سلفع هو شجاع بمعنى جريء أيضا، يعني هو قوي صلب في القتال، على أن من رواه بجر التعانق مخطئ. يعني بين هذا ظرف بمعنى بينما، وتعانقه مضاف إليه وهو يعمل عمل الفعل، والهاء مضاف إليه وهي مفعول به في المعنى، والكمات فاعل. فقال من روى هذا بجر التعانق مخطئ، لأن الفعل تفاعل لا يتعدى، هذا لازم يكون بين اثنين بينهما الواو، هو فعل لازم لا يتعدى. ثم رد عليه بأنه إن كان قبل دخول التاء متعديا إلى اثنين فإنه يبقى بعد دخولها متعديا إلى واحد. إذا كان الفعل جاذب زيد عمرا ثوبا، فإذا قلنا تجاذب سنقول تجاذب زيد وعمر ثوبا، فيبقى متعديا إلى مفعول. فلهذا قال رد على ذلك بأنه إن كان الفعل الذي هو على وزن تفاعل إذا كان في الأصل فاعل متعديا إلى مفعولين فتفاعل سيتعدى إلى واحد، وإن كان في الأصل متعديا إلى واحد فتفاعل سيصبح لازما. فهو يقول هنا نحو قولك مثلا عاطيته الدراهم وتعاطينا الدراهم، فهو متعد إلى اثنين فتعاطينا يتعدى إلى واحد، وإن كان متعديا إلى واحد فإنه يصير قاصرا، تقول تضارب زيد وعمر. فهمنا أصله ماذا؟ ضارب زيد عمرا، فمع تضارب يصبح ماذا؟ يصبح الفعل المتعدي لازما. ثم قال إلا قليلا، يعني سمعت بعض الأفعال وسمع فيها التعدي، نحو جاوزت زيدا وتجاوزته وعانقته وتعانقته، يعني هذا مما سمع قليلا وحقه أن لا يكون. وإنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى، ولم يذكر أن تفاعل لا يكون متعديا. تفهمني؟ يعني هو هنا قال إن الفعل تعانق لا يتعدى، ولم يقل إن وزن تفاعل عموما يكون لازما لا يتعدى، وأيضا فلم يخص الرد برواية الجر ولا معنى لذلك. يعني هو لم يخص الرد الرواية هنا لم يقل إن الرواية هنا فيها خطأ أو إن هذه الرواية ليست صحيحة. طيب قال وأيضا فلم يخص الرد برواية الجر. طيب لأن على قوله الرد مطلق، يعني هذا الفعل هنا سواء رفعت ما بعده أو خفضته فإنه لا يصح، لأنه يصير متعديا عموما، فعنده إذا عدي الفعل تعانق فهذا مردود مطلقا. جيد. طيب هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في الأمور التي تجعل الفعل المتعدي لازما. طيب فهل نستطيع العكس؟ هل نستطيع أن نجعل الفعل اللازم متعديا؟ يعني جعلنا الآن المتعدي لازما،